قال الناظم رحمه الله تعالى: أفعال مقاربة. لماذا لم يقل مثل ما سبق: كانوا أخواتها، كما سبق كانوا أخواتها؟ ما السبب قلنا؟ لأنها جزء إيش؟ أليست كان جزءا؟ أليست كان جزءا وسمها غرفة؟ لأن لماذا؟ لأنه لا دليل على كونها أم الباقي، حيث ليس لها خصوصية تختص به من بين أخواتها، كما كانت كان كذلك اختصت من بين أخواتها بمسائل بأحكام، منها زيادتها في العشر، ومنها أنها تعذب ظنونها، ومنها كذا، هذه أشياء جعلتها أم الباب. وأما هذه فلا دليل عليها. أفعال مقاربة. إذن ما معنى أفعال مقاربة؟ أفعال التي تدل على ماذا؟ على قرب خبرها من اسمها. وهذا لا يقتضي أن يكون مفاعلة، وإنما هو قرب، لكن ما كان لازما أحدهما القبوب فيلزم القرب من الآخر فيكون مقاربة مفاعلة، ما في مانع. طيب، أفعال مقاربة، هل كل أفعال هذا الباب أفعال مقاربة؟ بل هي ثلاثة أقسام. منها ما هو دال على ماذا؟ على المقاربة. ولماذا تستأجر الأخير؟ على ماذا؟ على المقاربة. وهي كم؟ وهي كاد وكرب وإيش؟ وأوشك. طيب، ثلاثة. وهي أصلها، أصل هذا الباب، وقلنا إن النواسخ تنقسم إلى كم قسم؟ أولا إلى قسمين. ما هما؟ أفعال وحروف. أفعال وحروف. والأفعال كم أقسام؟ ثلاثة أقسام، وهي كان وأخواتها، وأفعال مقاربة، وظن وأخواتها. طيب، إذن هذه قلنا نفس كان وأفعال مقاربة هي ثلاثة أقسام، قسم للمقاربة وهي ثلاثة، وهي كاد وكرب وأوشك. والقسم الثاني على ما يدل على الرجاء، وهي كم؟ ثلاثة، وهي عسى وحرى وخلولق. ثلاثة صارت كم؟ ستة. القسم الثالث ما يدل على الشروع والإنشاء، وهو كم؟ على ما ذكره الناظم هنا خمسة، وهي كأنشاء السائق وحد وطفد كذا جعلت وأخذت وعلق. خمسة. إذن صار مجموع كم؟ على ما ذكره الناظم في النظم كم؟ 11 فعلا. هذا هو أصل تقسيم لأفعال الباب. ثم قال: فكان كاد وعسى، لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. ما معنى هذا البيت؟ أو ما الغرض من إيراد هذا البيت هنا؟ أن كاد وعسى مثل إيش؟ مثل كان. في ماذا مثل كان؟ في العمل، ليس في المعنى، في العمل. وذلك ما هو؟ أن يرفع الاسم على أنه اسم لهما، والخبر على أنه خبر لهما. هذا هو مماثلة. ومثل كان كاد وعسى، لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. ما معنى هذا الشطر؟ بين به ماذا؟ أن كاد وعسى وإن كان مثل كان، لكنهما يخالفانها في ماذا؟ في الخبر، وذلك أن خبر هذين يكون إيش؟ فعلا مضارعا، فعلا مضارعا، المراد أنه لا يكون اسما، فعلا مضارعا غير مضارع وندر غير مضارع لهذين خبر، معنى ذلك أن خبرهما يكون مضارعا ولا يكون اسما، المراد به أنه إيه؟ لا يكون اسما. والأولى لو عبر إيه؟ أنه غير اسم لكان أولى، لماذا؟ لأن هذا يشمل إيه؟ الاسم والظرف والجار والمجرور والجملة الاسمية والجملة الفعلية، وهذا لم يقع في الباب، إنما هو اسم فقط. طيب، وكونه اسما مثاله إيش؟ الذي ندر جاء مجيئه اسما مثاله قول الشاعر أكثرت في العذل ملحا دائما لا تكثرا إني عصيت عسيت صائمة. ما هو محل الشاهد؟ صائمة، هذا مفرد اسم فاعل. ومثال كاد فأبت إلى فهم وقد كنت وما كدت آيبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر تصفر. مع بالشاهد آيبا، لأنه صار اسم فاعل. هذا هو معنى هذا البيت، هذا البيت هو معناه هكذا، غير مضارع لهذين خبر، هذا نادر مثل هذين البيتين. ثم قال وكونه بعد بدون آن بعد أسى نزر، وكاد الأمر فيه عكسا. ما الغرض من هذا البيت أو ما معنى هذا البيت؟ ماذا بين به؟ أن الخبر المذكور وهو المضارع، وهو المضارع يكون ماذا؟ مقترنا ويعني وغير مقترن. فيقول وكونه ما الضمير؟ أي خبر، أي الخبر لهذين الفعلين وهما كاد وعسى. وكونه بدون أن بعد عسى نزر، يعني كون الخبر بدون أن بعد عسى نزر. ما معنى نزر؟ أي قليل. ما مثال ذلك؟ ومعنى ذلك إيش؟ معنى ذلك أن خبر عسى يكون إيش؟ مقرونا بأن، وهذا هو الواقع في القرآن الكريم. مثال ذلك فعسى الله أن يدب الفاتحة من عندي، وكذلك آيات أخرى عسى ربكم أن يرحمكم. وما هو النادر الذي أتى بدون أن؟ قول الشاعر عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. ما معنى الشاهد؟ مع هذا الشاهد يكون وراءه، ما قال أن يكون. وكذلك قول الآخر عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر. ما هو معنى الشاهد؟ يأتي به الله، ما قال أن يأتي، إنما قال يأتي به الله. وكونه إذن هذا نادر، الأغلب مجيئه معان مقترنا بأن. وكاد الأمر في عكساب معناه أما كاد فهي عكس عسى. ما هو عكسه؟ يعني معناه أن تجردها من أن هو الغالب، وما وقع في القرآن لها كذا، كما في قوله تعالى وما كادوا يفعلون، يعني وما كانوا يفعلون. طيب، وأما مجيئه بأن قليل، ومنه ما هو شاهد قوله صلى الله عليه وسلم ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، بهذه الرواية. فهذا قليل، عكس هذا قليل. وكذلك قول الشاعر كادت النفس أن تفيض عليه أي تخرج وتموت عن إذ غدا حشو غيطة وبرود مع الشاهد أن تفيض عليه اقترن بأن. طيب هذا انتهينا إيه من أحكام عسى وإيش وكاد. ثم قال وكع سهرا ولكن جعل خبره عزم بأن متصل. ما معنى هذا البيت؟ النحرة مثل عسى. لماذا مثلها إيش؟ ها؟ في المعنى، في معناها مثلها عسى الترجيان حارة مثل عسى. وماذا؟ ولكن تخالفها ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلة. ولكن جعل الألف هذه إيش؟ إطلاق الفم ليست التثنية. ولكن جعل خبرها حتما متصلة. هناك سبق لكم إيش؟ عسى خبرها إيش؟ يكون بأن غالبا ويتجر قليلا. وأما هذه ما سمع تجريدها وإنما يجب اقترانه دائما. مثال ذلك عسى حرى زيد أن يقوم، لا تقول إيش يقوم، حتما متصلة. وألزم خلولك أن مثل حرى. وألزم من هم ألزم؟ العرب معناه إيش استعملوها هكذا. وإذا قلنا ألزموا للنحاة يكون معنا حكموا للزوم. وألزموا خلولك أن مثل حراء ومعناها واحد، معناها عسى حراء خلولك. قلنا سبق لنا في التقسيم أن هذه الأفعال الثلاثة للرجاء. ثم قوله وبعد أوشك انتفاء النزر. وبعد أوشك انتفاء النزر، أوشك من أفعال إيش؟ من أفعال مقاربة. وما معنى قوله وبعد أوشك انتفاء النزر؟ أن خبره المضارع هذا لا يأتي إلا نادرا مجردا من أن. وبعد أوشك انتفاء أن نزر، ما معنى نزر؟ قل قليل يعني معناه. أوشك يأتي يعني مقترنا. مثال ذلك ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، هذا إيش؟ أن يملوا قرنه. ومعناه تجرد هذا البن قليل موجود. مثل يوشك من فر من منيته في بعض غرات يوافقها، ما قال أن يوافقها إنما قال يوافقها، هذا بخلاف إيش وتقدم لكم إيش أن كاد الغالب فيها إيش التجرد. وهذه كانت بمعناها، لكن في الاستعمال كاد تجرد أغلب أحوالها والاقتران قليل. وهذه بعكسها التجرد قليل، إيش اسمه تجردها قليل واستعمالها بأن هو الغالب، عكس إيش؟ عكس كاد وإن كان معناها هي. قال وقوله وما مثل كاد في الأصح كربا وترك أمع ذي الشروع وجبا. ما معنى الشطر الأول ومثل كاد في الأصح كربا؟ إيش معناه؟ في ماذا؟ ومثل كاد في الأصح كربا. كربا أيضا مثل كاد تكون ماذا؟ تكون أيضا. ومثل كاد في الأصح كربا يعني مثل تستعمل مثلها بالتجريد يعني. ولم يذكر سبويه إلا هذا، لا تجرد خبرها من أن، لكن المصنف يرى أن الغالب كذلك، أن الأصح خلافه وأنها مثل كاد. كاد كاد كاد قلنا الواجب فيها أو استعمالها إيش؟ تجردها من أن، ولكن يوجد اقتران لقليل. وكذلك هذه فيكون الكثير تجريد خبرها مثل قاعدة من أن ويقل الاقتران بها. وما دليل ذلك أو ما شاهد ذلك؟ قول إيش كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة عند الغضوب. كرب القلب من جواه يذوب، أين محل الشاهد؟ يذوب ما في أهل. ومن اقترانها قوله إيش؟ سقاها ذو الأحلام سجلا على الظمأ وقد كادت أعناقها أن تقطع، هذا محل الشاهد أين؟ أن تقطع، فهذا اقترن. وكرب كرب فتيا وخسرها رأيه. ثم قوله وترك أما ذي الشروع وجب، إيش معنى هذا الشطر؟ أن أفعال الشروع، وسبق لنا أن مصنف ذكر خمسة كما سيأتي البيت الثاني، أن أن معها ممنوع. أي وترك أما ذي الشروع وجب، ولماذا وجب؟ أي للتنافي بين مدلولات أن ومدلولات أفعال الشرع. ما هو مدلول هذه وما هو مدلول هذه؟ أن للاستقبال وأفعال الشروع للحال، فإذا هي تنافى المعنيان، فلذلك قلنا إن أن لا تدخل على أفعال الشروع وإنما يتجرد. ثم مثل ذلك فأنشأ السائق عدو، ما قال أن يحدو، وطفق زيد يقوم ينظم، وطفق ذا جعلت وأخذت وعلق، هذه أفعل عليه الشروع. ثم ننتقل إلى الدرس الجديد وهو ما البيت الذي يليه، وهو مكمل ل طيب ورأناهم ايش بقول. طيب قال الشافعي رحمه الله لم يذكر سيبويه في كرب الا تجرد خبرها من ان، وزعم المصنف ان الاصح خلافه من مالك، وهو انها مثل كاد فتكون خبر كثير تجريد خبرها من ان، ويقل اقترانه بها. فمن تجريده وقوله شاعر كرب القلب من جواه يذوب، كاد القرب يعني من جواه أي من عشقه يذوب، حين قال الوشاة عند الغضوب هي غضبانة. وسمع من اقترانه بها، وسمع من اقترانه منه، لا هذا كتاب الله هذا لعب فيه، وسمع من اقترانه ايش عندكم انتم منه ولا من هنا منه اقترانه، هذا غلط. وسمع من اقترانه بها قوله سقاها ذو الأحلام أو ذو العقول سجلا، السجل الدلو الماء على الظمأ أي لظمئها، وقد كربت أعناقها أن تقطع من العطش. ومشهور الكربة فتح الراء ونقل كسرها أيضا. ومعنى قوله وترك أما ذي الشروع وجبه أن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره بأن لما بينه وبينها من المنافاة، لأن مقصود به الحال وأن الاستقبال، وذلك نحو أنشأ السائق يهدو، هذا يهدو، وطفق زيد يدعو، وجعل يتكلم، وأخذ ينظم، وعليك يفعل معنى شرع يفعل كذا، هذه كلها تجردت من أن ولا يجوز اقترانها بها. قال على مصنف رحمه الله الناظم رحمه الله تعالى واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا موشكا، هذا شروع في بيان أن أفعال هذا الباب أفعال المقاربة أو كاد وأخواتها تنقسم إلى قسمين متصرفة وغير متصرفة. متصرفة معناه يأتي منها المضارع ويأتي منها اسم الفاعل، وغير متصرفة لا يوجد لها إلا الماضي فقط. فيقول هنا واستعملوا أي العرب مضارعا لأوشك، أوشك ماضي، فاستعملوا له يوشك مضارعا لأوشك. وكاد كذلك أيضا وإن يكاد الذين كفروا مضارع مستعمل، قال لا غير، أما غيرها من الأفعال ما يتصرف بالمضارع أو شكا. فمن كاد يكادون يسطون، وقول الشاعر يوشك من فر من منيته في بعض غرات وافقها، هذا يوشك مضارعا. وزعم الأصمعي أنه لم يستعمل بشكل لا بلفظ مضارعي ولا مستعمل بشكل، لكن هذا ممنوع. فقد ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، هذا ماضي، لأوشكوا استعمل ماضيا. قال وقوله وزاد موشكا معناه زاد اسم فاعل لأوشك، أوشك جعلوا له مضارعا يوشك، وكذلك استعملوا موشكا اسم فاعل. فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا، وهكذا قال فموشكة أرضنا أن تعود ألف، هذا لازم، ما عنده ألف؟ ها في ألف هنا ما في. خلاف الأنيس وحوشا يبابا، وحوش وحوش وحوش وحوش خبر وهضفت الواو متوحشة، وحوشا ذا وحش، وحوشا فعول أي متوحشة، يبابا معناه خرابا. ومحل الشاهد فموشكة أرضنا استعمل اسم فاعل لأوشك، وهذا يدل على أنه يعني يجوز فيها المضارع ويجوز فيها اسم الفاعل. ثم سكت مصنف عن كاد، كاد بين أنها لها مضارع، وكذلك أيضا مما سمع عن العربي أن اسم فاعل استعملوا لها، والمفروض أنه يذكر هنا أموت آسان يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد، هذا محل الشاهد، كائد اسم فاعل من كاد. أموت آسان حزنا يوم الرجام، أموت آسان يوم الرجام اسم موضع وقع به الحرب يوم الرجام، وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد، محل الشاهد كائد استعمل. مصنف في غير هذا الكتاب ذكره هنا أهمله، هنا قال وزاد مشكا، والمفروض يقول وزاد كائدا أيضا. فإذا يعني عرفنا من هذا أن هذا البيت الغرض منه بيان أنها أفعال هذا الباب ينقسم لها قسمين، ينقسم لها قسمين، متصرفة غير متصرفة، والمراد متصرفة كون لا المضارع واسم الفاعل فقط، وليس أمر ولا كذا ولا مصدر ولا كذا، وإنما هذا هو المقصود والغرض منه. وبين المضارع لكاد وأوشك، وزاد اسم فاعل لأوشك، وقلنا المفروض أن يزيد اسم فاعل لكاد كايد، وهذا هو المقصود منه. وأما إعراب البيت واستعملوا الواو السنافية، استعملوا فيه هو فاعل مضارعا مفعول به منصوب، لأوشك لا محرجين أوشك مجرور كاف، والآلف إطلاق ويحتمل أن التثنية حكاية في التثنية، لأوشك وكاد معطوف مجرور باللام، لا غير لا نافية لجنس مبنية على السكون، غير اسمها في محل نص مبني على الضم تشبيها له بالظروف المبنية، لا غير. وقد استعمل مصنف لا غير، وقد أنكر ابن هشام على المصنفين الذين قالوا لا غير، وكتابه مملوء بقول لا غير، مع ذلك في المغني وكذلك في شرح الشذور يقول هذا لحن وليس عربيا، وهو لاحن أو ملحن في ذلك نسبه إلى اللحن، فقد أثبته ابن مالك لعن عمل لا تنجوه، فلعن عمل أسلفت لا غير فاعتمد جوابا، لعن عمل أسلفت لا غير تسأل، هنا فقال لا غير تسأل فأثبت ذلك ويستعمله، لكن هو نفسه في المغني وكذلك في أوضح ذهب المسالك كذلك في الشذور يستعمل هذا اللفظ. وهو المهم لا غير عربي، وزاده هو يقول ليس غير، قبضت عشرة ليس غير، هذا هو المصنف من العرب لا غير لا، لكن قلنا يعني ممنوع هذا لا غير. وزادوا الواطفة زادوا في الوفاعل موشكا مفرور بمنصوب، وألم استاذ مضايرة الألف بدل من التنوين موشكا. وحاصل إليه أفعال الشرع، أفعال هذا الباب لا تتصرف إلا كاد وأوشك، فإنه قد استعمل من المضارع بس، نحو قوله تعالى يكادون يسطون، وكذلك قول الشاعر، وقول الشاعر يوشك من فر من منيته في بعض غرات واثقها. وزعم الأصمعي أنه لم يستعمل يوشك إلا بلفظ مضارع ما في ماضي، ولم يستعمل أوشك بلفظ الماضي وليس بجيد، بل الحاكم الخليل استعمال الماضي وقد ورد في الشعر كقوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، هذا هو ماضي، إذا أقل هاتوا أن يمدوا ويمنعوا. نعم الكثير فيها استعمال مضارع بس سؤال، وقل استعمال ماضي، وأما النفي فلا، وقد ثبت في هذا البيت. وقول مصنف وزاد مشكا معناه أنه قد ورد أيضا استعمال اسم فاعل من أوشك كقوله فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا وحوشا يبابا خرابا. ومعل الشهيد موشكة أرضنا، فقد استعمل اسم الفاعل من أوشك. وقد يشعر تخصيص أوشك بالذكر أنه لم يستعمل اسم الفاعل من كاره، هذا هو المفهوم، وليس كذلك، ولكن يحب عليه أن هذا غير صحيح، بل استعملوا هذا أيضا. بل قد ورد استعماله في الشعر كقوله أموت آسان يوم الرجال فإنني وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد خائد، هذا محل الشاهد، استعمل اسم الفاعل من كاد يعني. فإذا استعمال اسم الفاعل لهما معا وارد عن العرب. وقد ذكر مصنف هذا في غير هذا الكتاب، في بقية كتبه ذكر هذا. وأفهم كلام مصنف أن غير كاد أو شيخ من أفعال هذا الباب لم يرد منه مضارع ولا اسم فاعل، هذا هو مفهومه، وحكى غير خلاف ذلك. فماذا؟ فحكى صاحب الإنصاف اسم الكتاب استعمال المضارع واسم الفاعل واسم الفاعل من عسى، هذا أثبت، قال عسى يأسي ويعصو واوي أو يأي فهو عاس اسم فاعل، استعمل أول مضارعا عسى يعصو يأسي، واستعمل أيضا اسم فاعل عاس، فعلى هذا يزال هذا. وحكى الجوهري في المضارع طاف يقاف طاف يقاف طاف يقاف ويقفق طاف يقاف، ومصدره أيضا كذلك مصدر جلس وفرح طاف يقاف مضارعا طفق، أي ومصدره أيضا. وحكى الكسائي مضارع جعل يجعل، وهذا أيضا وارد عليه، إن البعير لا يهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجه، فهذا مثل هذه أيضا نقلت، لكن مصنف ابن مالك رحمه الله لم يعتبر بقلة هذه، بل ذكر أوشك وكاد فقط، وإلا فذكر هذا أيضا من جملة ما ذكر عسى اسم فاعل مسلم ومضارع، وطفق فذلك أيضا مضارع، وجعل أيضا مضارع، حكي لهذه الأفعال التصرف. والحاصل أننا عرفنا من هذا أن أفعال هذا الباب لا تتصرف إلا عسى وكاد، إلا أوشك وكاد على ما قاله المصنف، وزاد بعضهم عسى وزاد بعضهم طفق وزاد بعضهم جعل، فهذه التي نقل عن العربي تصريفها معناه جعل المضارع لها، وطفق أيضا ذكروا لها طفقا مصدر كفرح يفرح كفرح يفرح، وكذلك أيضا طفوقا كجلس يجلس جلوسا، فهذه هي التي سمع عن العرب. خلاصة القول قلنا إن أفعال هذا الباب يعني منقسم إلى قسمين، قسم يتصرف تصرف الناقص على كل حال وكاد وعسى على ما قال المصنف، وزاد الشارح غير هذه الثلاثة أفعال، وكذلك ومعد ذلك لم يستعمل له، وكذلك أيضا اسم فاعل من أوشك وكاد، هذا هو المعنى. ثم قال مسألة أخرى أيضا تتعلق بما سبق، وهي مسألة التمام والنقص. قال بعد أسخ لو لق أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثانفك. قال الناظم رحمه الله تعالى البيت ساقه لبيان أن عسى تستعمل تامة وناقصة. ما معنى الناقص؟ هو الذي سبق لنا، وهو أنها تحتاج إلى اسم وخبر، فهذا هي الناقص. وأما التامة هي التي تستعمل مرفوعها، وهو الذي ذكره في هذا البيت، قال بعد عسى يخلو لقى معطوف بحذف العاطف، بعد هذين الفعلين أوشك لا ثلاثة، بعد هذه الأفعال الثلاثة عسى اخلوا لك اوشك قد يريد غنى، قد ياتي عن العربي غنى اي استغناء بان يفعل، بقولك ان يفعل بان والفعل، يعني بان والفعل فقط لا احتاج الى منصوب، يعني عسى زيد عسى ان يقوم، عسى ان يقوم ما في منصوب، عسى ان يقوم، اذن عسى في علمات أن يقوم عن مصدرية يقوم في المفاعل صلة عن، والجملة في تأويل مصدر فاعل، بس عسى قيامه اخلولق أن يأتي إتيامه أوشك أن يفعل. هذا غنى استغني بالمرفوع عن طلب المنصوب كما سبق لكم، وذو ثمان مابرة يكتفي وما سواه ناقص النقص فيه فتي ليس زال دائما قفي. سبق لكم هناك في باب كان انها تستعمل هذه الافعال تامه وناقصه، كذلك ايضا هذه الافعال تستعمل تامه وناقصه. هذه الثلاثه فقط من الاحد عشر التي ذكرناها، الثلاثه تستعمل هكذا. غنى بان يفعل عن ثان فقد، ما معنى عن ثان فقد؟ اي عن المعمول الثاني وهو الخبر، يعني يستغنى بأن يفعل عن طلب الثاني، معناه مرفوع فقط، يكون مرفوعا فقط. وهذا يفهم منه أن المصنف الناظم ابن مالك يرى أن هذه الأفعال الثلاثة لا زالت يعني ناقصة، أما تمامها فلا يعطيه هذا التعبير، لكن غيره يقول إن هذه الأفعال الثلاثة تستمر ناقصة وتامة. ما معنى النقص؟ احتياجها إلى مرفوع ومنصوب. ومعنى التمام؟ استغناؤها بأن يفعلها. إذن على قولهم هذه تسمى تامة. وأما على ما يفهمه كلام الناظم وهو قوله وأوش بعد عسى إخلولك وخلولك أوشك قد يريد غنى بأن يفعلها. عن ماذا غنى؟ عن ثاني فقد، أي عن الثاني المسروكي. إذا الثاني موجود معناه هذا أغناه، فمعنى ذلك أنها لا زالت ناقصة، إلا أننا استغنينا بأن يفعل عن طلب الثاني. وأما على قول غيره يقولون إنها تامة ما في ثاني، بل اكتفت بهذا، فيقول ناقصة وتامة غنى بأن يفعل عن ثاني فقط. بعد عسى إخلو لك أو شق قد يريد، هذا إدغام، إدغام الكاف والقاف متقاربان مخرجا، فيدغم فترغم الكاف بعد قلبها قافا، إذا تقرأها أو شق قد يريد، أو شق قد يريد بالكاف وبالقاف المشددة المبدلة عن الكاف، أو شق قد يريد هكذا تقرأها أو شق قد يريد. يعني معنى ذلك أن هذه الأفعال الثلاثة استغنى عن طلب مرفوع منصوبه بأن يفعل أن يفعل. هذا هو معنى كلامه رحمه الله تعالى. قال وإعراب البيت بعد عسى، بعد مصر الظفية متعلق إيش؟ متعلق بيريك عسى مضاف، بعد مضاف عسى مضاف مجدور محفي، أخلاه لك معطوب بحرف العاطف، أو شك كذلك معطوب بحرف العاطف، قد يريد قد حرف تحقيق أو تقليل، يريد فعل مضارع مرفوع وعلامة طرد ومقدرة من عند دراجة أو محل سكون وقفي، يريد غنى فاعل مرفوع وعلامة طرد ومقدرة على الألف محدودة في كاف الساكنين، غنى بأن يفعل الباء حرف جر أن يفعل مجرور محكي، الجار متعلق بغنى، غنى بأن يفعل استغناء بهذا بأن يفعل. عن ثان جار ومجرور متعلق يعني بغنى أيضا فقد بأن يفعل عن ثان فقد، عن ثان فقد ثان مجرور بأن وعلامة الجر كسرة مقدرة على ياء مفعول تقع الساكنين، يعني التنوين مع التنوين. ثان فقد فعل ماضي مغير صيغة مملوك فتاة مقدرة من عمد أشتاه محلي بسكون القافية، ونائب فاعله ضمير مستنجي وانتدر هو، والجملة المفعول والنائب يعني في محل جر صفة لثاني، عن ثان مفقود. هذا هو إعراب البيت. هنا يقول الشاعر اختصت عساها وخلولك وأوشك بأنها تستعمل ناقصة وتامة، لأنها تستعمل ناقصة وتامة. فأما الناقصة فقد سبق ذكرها، وأما التامة فهي المسندة إلى أن والفعل، مسندة له عسى أن يقوم وخلولك أن يأتي وأوشك أن يفعل، فأن والفعل في موضع رفع فاعل عسى وخلولك وأوشك، واستغنت به عن المنصوب الذي وخبرها، استغنت عن خبرها. وهذا إذا لم يل الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر يصح رفعه به. يعني معنى ذلك أن هذا يعني عسى غنى بأن يفعل عن ثاني قرشة محشي, أي عن أن يكون لها ثاني لتمامها فلا خبر لها أصلا, كما هو مذهب الجمهور. الجمهور يرون أن هذه الأفعال الثلاثة تامة ولا حاجة إلى الخبر. وأما عند الناظمي عبارة الناظم قلنا غير هذا, فهي ناقصة. وأن يفعل سد مسد معموليها, كما سد مسد المفعولين في أحسب الناس أن يتركوا. حسب هذه من أفواد الظن, تعمل تنصيب المبتدا والخبر على أنه معمول مفعولان لها, لكن يأتي استغناء عن المفعولين بهذا أن يتركوا سد مسد المفعولين. ولا يضر كونه في معاد نصب ورفع لأنه باعتبارين كما في أعجبني إلى آخره. على كل حال على ظاهر عبارة المصنف نقول إنها ناقصة, لا زالت ناقصة, ولكنها سدت مسد مفعوليها, يعني واحد هذه أن يفعل. وأما على مذهب الجمهور فإنها تامة ولا حاجة إلى الخبر أصلا, وإنما اقتفت به. ثم إن هذا الحكم فيما إذا لم يقع بعدها اسم, بعد إذا لم يلي هذه الأفعال الثلاثة بعد أن, بعد الفعل الذي يلي هذه الثلاثة أن, الذي يلي أن, اسم ظاهر يصح رفعه به. فإن وليه مثل نحو عسى أن يقوم زيد, هذا الذي سبق لنا مثال عسى أن يقوم, بس زيد عسى أن يقوم, زيد عسى أن يقوم, أخلو لك أن تأتي, يعني جعل, وكذلك أوشك أن يفعل. وأما إذا وقع بعد الفعل الذي صلت عنه أن يفعل اسم ظاهر يصح رفعه, فعند ذلك ماذا؟ فذا اختلف العلماء فيه. منهم من قال أن يكون إن هذا الاسم الظاهر مرفوع بالفعل الذي بعد أن, بصلة أن, عسى أن يقوم زيد فاعل يقوم, عسى أن يقوم زيد, والجملة من الفعل والفاعل صلة أن, وأن والفعل في تأويل مصدره فاعل لعسى, فاعل لعسى. وعلى هذا فتكون هي تامة, فتكون هي تامة ولا خبر لها, لأن التامة ما لها خبر. وبعضهم ذهب إلى أن إلى تجويز ما ذكر هذا, ما ذكر هذا الوجه, وإلى تجويز أمر آخر, وهو أن يكون ما بعد الفعل ما فعله اسما لعسى. عسى أن يقوم زيد, زيد اسم عسى مؤخر, مؤخر مرفوع. وأن يقوم في تأويل المصدر خبرها مقدما, وصاع تقديمه لأن في الياء التأخير عن أن يقوم الضمير, الضمير يعود على زيد, وإنما جاز على عوده على متأخر لأنه متقدم رسبة. فعلى هذا تكون عسى ناقصة واسمها زيد وخبرها أن يقوم. وهذا هو وجه ثاني وجوزوه مع الأول, مع الأول. وفائدة الخلاف يظهر متى؟ في التثنية والجمع وماذا؟ والتأنيث. تقول على مذهب الأول عسى أن يقوم الزيدان, عسى أن يقوما الزيدان, عسى أن يقوما الزيدان, عسى أن يقوم, وعسى أن يقوم الزيدون, وعسى أن يقومنا الهندات. فتأتي بضمير في الفعل وماذا؟ لأن الظاهر ليس مرفوعا به بل هو مرفوع بعسى. على مذهب من يقول إن الاسم المرفوع بعد صلة أن اسم مرفوع بعسى, على هذا فتجعل الضمير تتصرف فيه تثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. عسى أن يقوم الزيد ما في كلام, عسى أن يقوم الزيدان, عسى أن يقوم الزيدون, عسى أن يقومنا الهندات. فتتصرف فيه لماذا؟ لأن الفعل لا بد له من فاعل, وهذا يكون الضمير, ضمير التثنية والجمع كذا. وأما الاسم الظاهر فكان اسما لعسى, وأما على المذهب الثاني وهو أن الاسم المرفوع مرفوع بعسى بصلة أن بالفعل الذي بعد أن، فعلى هذا ما فيه لا تثنية ولا جمع ولا كذا، فتقول ماذا؟ عسى أن يقوم الزيدان، أن يقوم مش عسى أن يقوم الزيدون، عسى أن يقوم الزيدون، عسى أن يقوم الهندات، بس هكذا، أو تقوم الهندات. فهذا هو معنى قوله يعني اختلافهم في هذه المسألة. والحاصل أننا ذكرنا ذكر لنا الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت ثلاثة أفعال تخرج من بين أخواتها، وهو أنها تستعمل مكتفية بأن وصلتها عن طلب الخبر. وقد ذكرنا التوجيه أن الجمهور يرون أن هذه الأفعال الثلاثة عامة وما بعدها فاعل وليست ناقصة. وأما على ظاهر كلام المصنف حيث أنه قال إيش عن ثاني فقد، معناه ثاني كان مفقود ترك، وعلى هذا فهي لا زالت ناقصة، ولكن هذا أن يفعل سد ما سد المفعولين معمولين، هذا ظاهر كلام المصنف. وعلى كل حال هذا هو ما اقتضاه البيت. ثم زيادة على ذلك، هذا فيما إذا كان لم يوجد بعد أن وصلتها اسم يمكن أن يعمل في عسى، وأما إذا وجد ذلك فاختلف العلماء. منهم من قال إن الاسم الظاهر مرفوع بعسى وأن وصلتها خبر مقدم، ومنهم من قال إن الاسم الظاهر فاعل بصلة أن بالفعل، وجملة أن وصلتها بتأويل مصدر فاعل لا تحتاج إلى كذا. وعلى هذا اختلفوا، وفائدة الخلاف قلنا يظهر متى؟ في التثنية والجمع والتأنيث. هذا هو حاصل البيت. ثم أيضا من المسائل المتعلقة بالباب الكلام لا زال في أفعال هذا الباب، والكلام الآن في عسى. يقول وجردا عسى أو يرفع مضمرا بها إذا اسم قبلها فذكر، تركيب آخر نبحث عنه في اختلاف الإعراب فيه، وهو أن